صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله تعالى: بل رفعه الله إليه، وقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال وقول الله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. هذا خطاب من الله جل وعلا، وإذا جاءت ياء النداء فلا يحتمل إلا الكلام المسموع الذي يلفظ به ويسمع، ولا بد أن يكون بحروف وأقوال، لا يحتمل غير هذا. فلهذا صار هذا من أعظم النصوص وأوضحها في إثبات كلام الله جل وعلا، ومن أعظم ما يرد على أهل الباطل الذين أنكروا كلام الله. يا عيسى إني متوفيك، الوفاة هنا جاء تفسيرها بتفسيرين عن السلف، أحدها متوفي قابضك ورافعك، وليس القبض هنا المقصود به الموت، وتوفى الشيء إذا قبضه كاملا وذهب به. الثاني متوفيك منيمك ثم رافعك نائما، وهو صلى الله عليه وسلم حي لم يمت، وقد جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترة بأنه سينزل ويحكم بهذا الشر، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقتطعا فيكسر الصليب ويكسر الخنزير ويضع الجزية ويبذل المال حتى لا يقبله أحد، فتكون يومئذ السجدة أفضل من الدنيا وما فيها، أو خير من الدنيا وما فيها، يعني عند الناس. وهذا من أشراط الساعة الكبار، إنه إذا نزل يكون قبله قد خرج الدجال، لأنه ينزل لقتله يقتله، هو الذي يقتل الدجال. والمسيح مسيحان: مسيح في الخير والهدى، ومسيح في الضلالة والردى. فمسيح الضلالة هو الدجال الأعور الكذاب، أعظم كاذب على وجه الأرض، وفتنته أعظم الفتن، وهو يهودي من اليهود، واليهود ينتظرونه، ومن علامات خروجه اجتماعه في فلسطين، ينتظرونه يخرج لأنه على مذهبهم وعلى نحلتهم، وهم من أخبث خلق الله جل وعلا وأعداء الله. وقد جاء في صحيح مسلم أنه يخرج من قلة بين الشام والعراق يتبعه من يهودي أصبهان 70,000 على رؤوسهم الطيالس. وجاء في وصفه أنه أول ما يخرج يدعي أنه مصلح وأنه سيقضي على الفساد في الأرض، فيفتتن به خلق كثير ويتبعونه، ثم إذا تمكن بعد ذلك يدعي أنه نبي فيفارقه كثير من أتباعه عند ذلك، ثم يتنازى به الأمر ويدعي أنه رب العالمين. ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن مسيره، قال كالغيث الذي استدبرته الريح، يعني مثل السحاب الذي استدبرته الريح الشديدة التي تسوق سرعة. وأخبر أن مكثه 40 يوما فقط، هذه حياته، وأنه يطأ كل بلاد الأرض إلا مكة والمدينة، يكون عليهما ملائكة يذودونه عنهما، ومع ذلك يأتي إلى قرب المدينة ويضرب خيامه، ثم ترجف المدينة 3 رجفات ويخرج إليه المنافقون والمنافقات يتبعونه. وقد جاء في الحديث وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع به منكم فلينهى عنه، يعني ليبتعد عنه، فإن الرجل يأتيه واثقا بنفسه فلا يزال حتى يتبعه ويؤمن به بما معه من الفتن. وهذه الأيام 40 يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، وبقية أيامه كالأيام هذه. ولهذا السبب جاء في صحيح مسلم: 3 إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنة أو كسبت في إيمانها خير: الدابة والدجال وخروج الشمس وطلوع الشمس المغربية. فجعل الدجال من العلامات التي إذا جاءت لا ينفع الإيمان ولا تنفع التوبة. وهل يكون هذا عاما أو خاص؟ والسبب في هذا هو ما جاء في هذا الحديث أن أيامه بعضها كسنة وبعضها كأسبوع وبعضها كشهر، هذا إذان باختلاف الكون وإظهار لاختلاله وأنه يختل وسينتهي عن قرب. فهي آيات تضطر الناس للإيمان بالله جل وعلا هو المتصرف بها. فإذا جاءت الآيات التي تضطر الإنسان إلى الإيمان يصبح الإيمان بالغيب لا مزية له، ذهب، صار الإيمان بالمشاهد، والإيمان بالمشاهد لا يكفي. ثم إن الرفع باتفاق أهل اللغة أنه الذهاب إلى العلو: إني متوفيك ورافعك إلي، والضمير لله جل وعلا ورافعك إلي، فهذا نص لا يحتمل تأويلا لأن الله فوق. وقوله تعالى: بل رفعه الله إلي، هذا أيضا في عيسى، وهو رد بما تقوله اليهود والنصارى. اليهود تزعم أنهم قتلوه وقد أكذبهم الله جل وعلا بذلك، قال: بل رفعه الله إليه، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وذلك أنه شبه له. فلما طلبوا قتله وكان في بيت وأحاطوا به، فنثر الله جل وعلا وهو خير الماثرين نثر به، فألقى شبهه على رجل منهم فأخذوه وقتلوه، وقد رفع إلى السماء وهو حي في السماء. وبعض العلماء يقول إنه توفي نوع وفاة، ولكن هذه الوفاة قريبة من النوم، ولم يتوفى الوفاة التي يكون فيها خروج الروح، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، فهو حي وسينزل، فحياته متصلة من ذلك الوقت إلى الآن إلى أن يموت عندما ينزل. وأما النصارى فهم يقولون إنه ابن الله أو إنه هو الله، وهذا معنى قولهم إن أن اللاهوت دخلت الناسوت، يعني الإله دخلت الإنسان، تعالى الله وتقدم. وهذا من الحلول الباطل. وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه هنا الضمير يعود إلى الله جل وعلا. والصعود نص في الذهاب للعلو، لا يرتفع لا يعتمل غير ذلك. أما أصعد ويصعد فمعناه الإمعان في الهرم والإبعاد فيه، ومنه تصعدون يعني تهربون عنه وتبتعدون عنه. أما صعد فلا يحتمل إلا العلو، فهو نص في علو الله جل وعلا. إليه يصعد، يصعد الكلم الطيب. والكلم الطيب هو ما اصطفاه الله جل وعلا، إما من كلامه وإما من التسبيح والتهليل وذكره بأوصافه، قوله سبحان الله والحمد لله والله أكبر وما أشبه ذلك. فهذا هو الكلام الطيب الذي يصعد إلى الله إذا قبله. وقوله والعمل الصالح يرفعه، اختلف في الضمير هذا يرفعه، هل هو يعود إلى الكلم أو أنه يعود إلى الله ويكون الكلام مستأنف، والعمل الصالح يرفعه الله أيضا فيكون دليل آخر أيضا على علو الله جل وعلا. فمرة جاء بلفظ الصعود ومرة بلفظ الرفع، أو أن العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب، وكلا المعنيين صحيح. وقوله عن فرعون جزاه الله بما يستحق، يخاطب وزيره. وفرعون اسم لكل من ملك مصر كافرا، كما أن النجاشي اسم لكل من ملك الحبشة كافرا، كما أن كسرى اسم لمن ملك أيضا الفرس، وكذلك قيصر لمن ملك الروم من الكفار. هذا لا يكون علما على رجل واحد، بل كل من كان الملك فيكون له هذا الاسم. ولهذا اختلف في فرعون الذي أرسل إليه موسى من هو لكثرة فراعنة فانتكرون. فقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هذا يدلنا صراحة على أن موسى عليه السلام أخبر فرعون بأن الله في السماء، أنه في السماء، هو صريح في ذلك. فلهذا أمر أن يبنى له بنيان على سبيل توهيم الناس وإغلالهم والتلبيس عليهم، أنه يستطيع أن يصعد في هذا البناء وينظر إلى ما أخبره به موسى عليه السلام. ولهذا قال وإني لأظنه كاذبا، يعني في خبره الذي قال إن الله في السماء. فهو الدليل من جهتين، الجهة الأولى الخبر الذي يدل عليه هذا أن موسى أخبر بذلك، ثاني أن هذا عام جاءت به الرسالة، الرسائل، رسالة الرسل جاءت بذلك. وهذا في الواقع تساعدت عليه، تضافرت عليه الأدلة، أدلة الوحي والشرائع وأدلة العقل وأدلة الفطرة، كلها شاهدة بهذا. فأدلة العقل منها أن يقال من المعلوم قطعا أن الخالق غير المخلوق، ومن لم يعتقد هذا فهو كافر بالله جل وعلا. فإذا كان المخلوق له عين معينة والخالق له كذلك ذات معينة، فتعالى وتتقدس أن تختلط بالمخلوق. فالمخلوق وجد بعد أن لم يكن. ويقال لهؤلاء الظلال حينما خلق الله جل وعلا الخلق، أين خلق الخلق؟ هل خلقهم في ذاته ذات ذاته؟ تعالى الله وتقدس. فإن قالوا ذلك فقد كفروا، لأنه لم يميز بين خالق ومخلوق. وإن قالوا خلقهم منفصلين عنه دائمين عنه، يقال هل يجوز أن يكون المخلوق أعلى من الخالق؟ لا يجوز قطعا. فإذا لا بد من القول بأن الله عالم على خلقه، وأن خلقه تحته، وأنه فوقه قاهر له. هذا من ناحية العقل والنظر، ونحن لا نصير إلى العقل إذا كان العقل مخالفا للوحي، وإنما نقول به إذا كان موافقا له ومتفقا معه. والوحي لا يأتي بمخالفة العقول السليمة الصحيحة، ولكن يأتي بما تحار فيه العقول ولا تدركه، لأن العقول لها حدود، ما تستطيع أن تصل إلى الشيء الذي يكون بقدرة الله جل وعلا. الأسباب المقصود بها هنا الشيء الذي يتوصل به إلى المطلوب. فهنا البناء، جعل البناء سبب، البناء العالي المرتفع ليس عنده صواريخ ورافعات، إنما عندهم البناء يبنون، والبناء ما يعدو الأرض، ولا يمكن أن يعدو طور قدرة الإنسان المحدودة، فهو تمويه زائف، تمويه لا ينطلي إلا على السفهاء، إلا على أشباه البهائم الأنعام الذين هم أتباع كل ناعق. وإلا كل من عنده عقل يدرك غطرفته وكذبه وتزويره أنه سوف يبني بناء يصل إلى السماء، هذا مستحيل. ولكن إذا كان الإنسان له رئاسة وله قهر وسلطة، فإنه يصدق بالشيء الذي يكون مستحيلا، فلهذا اتبعوه على ذلك، صدقوه بهذا. والتصديق في الظاهر فقط، أما في القلوب والعقول فلا يمكن، لا يمكن أن تصدقوه. وقوله تعالى ثم هناك نفض لفظ أسباب تطلق على مثل الحبل الحبال، كقوله جل وعلا من كان يظن أن لن ينصره الله الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. والمقصود بالسبب هنا بالحبل، يعني يقول ثم ليقطع، يعني يضع حبل في السقف ثم ليضعه في رقبته ثم ليعجل بموته. يعني من كان يظن أن الله لا ينصر رسوله وكان هذا يغيظه فليعجل بهلاك نفسه بأن يضع سببا، يعني حبلا لسبق بيته، ثم ليضعه في رقبته ثم ليزهق بذلك نفسه، فإن نصر الرسول لا بد أن يأتي. فالحبل يسمى سبب، ومنه السبب الذي يطلع به الماء يخرج به الماء جل، ومنه أيضا الباب كما في هذه الآية: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات. المقصود بأسباب السماوات أبوابه، أبواب السماء. وهذا كما قلنا تمويه، تمويه وكل، وإلا لم يصل إلى أبواب السماء ولا قريب ولم يعد قدرا. وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أن أمنتم هنا المقصود أن أمنتم عذاب من في السماء، والعذاب نوعه مختلف، إما أن يكون خسف كما فعل بقارون وفعل بغيره من من عرفتم ما حدث لهم، أو يكون رجما كما في الآية الآتية، أو يكون غير ذلك. كيف تخالفونه تكفرون به؟ وفي هنا بمعنى على، أو تكون السماء يقصد بها مجرد العلو وليست السماء المبنية، وكله صحيح. إما أن تكون في بمعنى على، وهذا قد جاء في اللغة كثيرا كقوله تعالى: قل سيروا في الأرض. ليس المعنى أنهم يدخلون في جوف الأرض بل يسيرون عليه، كقوله تعالى في قصة موسى وفي فرعون: لأصلبنكم في جذوع النخل. علوم أنه ما يدخلهم في الجذوع وإنما يصلبهم عليها على الجذوع. وكثيرا ما تأتي في بمعنى على، وهي في هذه الآية كذلك بمعنى على، وإن كانت على بابها: أأمنتم من في السماء. فيقصد فيكون المراد بالسماء العلو، يكون المعنى: أأمنتم من في العلو، من في العلو وهو الله جل وعلا. وكل الأمرين صحيح، هذا وذاك. كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن رجل أنه كان بينما كان يمشي بحلتين متبخترة، يعني متكبر، إذ خسف الله جل وعلا به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. يعني يتجلجل يعني يهبط، يتحرك ويهبط غير مستقر، فتبقى الأرض تمور به، يعني تضطرب وتبتلع. وكل شيء مطيع لله جل وعلا إذا أمره امتثل لأمره. ثم قال جل وعلا: أم أمنتم من في السماء. وهنا إذا جاءت أم يقولون معناها بل، يعني أن أمنكم مجد، ما خفتم الله جل وعلا ولا خشيتم عقابه، فحري أن يصيبكم الله جل وعلا بهذا العقاب. والخطاب لنا وليس لغيرنا، فالخطاب للسابقين انتهى، وإنما المقصود نحن. فيجب على الإنسان أن يتنبه وأن يخاف ربه وأن يفارق الأفعال التي تكون سببا لغضب الله جل وعلا وعذابه. أم أمنتم من في السماء، والأمن هو ضد الخوف والمراقبة، والمعنى خافوا عذاب الله وراقبوه، فإن من خافه وراقبه إنه يؤمن، بخلاف من أمن مكره وعذابه، فإن هذا من أعظم أسباب الأخذ والتعذيب. أن يرسل عليكم حاصبا، والحاصب هو الحجارة التي تحصد كما أرسل على قوم لوط وغيره. وقد جاء في صحيح البخاري أنه سيقع في هذه الأمة الحصب، يقع فيها رجم ومسخ وخسف، الأنواع الثلاثة ستقع فيها. ولما سئل متى ذلك قال إذا استحل الحرى والحرير والمعازف والربا، إذا استحلت هذه الأمور وقع ذلك. والحر هو عبارة عن إحلال الزنا وكثرته، وأما الحرير فهو المعروف كون الرجال يلبسون الحرير ويستحلونه، وأما المعازف فهي آلات اللهو والطرب والغنى، إذا كثرت كما هو الواقع اليوم فليرتكبوا هذه العقوبات. نسأل الله العافية. يعني خط يخسر بهم في الأرض، ومسخ يمسخ قردة أو خنازير، ورجل من السماء، حتى إنه جاء أن الناس يتحدثون فيما بينهم يقول الليل البارحة خسف بآل فلان، والبارحة مسخ آل فلان، والبارحة رجم آل فلان. صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أنهم أيضا الناس لا يبالون، يرون العذاب ويقعون فيه، لأن الرين استولى على قلوبهم وغطاها، فأصبحوا لا يستعظون بالمواعظ ولا يزدجرون بالكوارث وإن رأوها وشاهدوها. وقوله أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ستعلمون، هذا توعد شديد، وعد الله جل وعلا، يعني كيف إنذاري، هل هو يختلف أو لا يختلف، يتخلف ولا لا، كيف إنذاري، إنذاره جل وعلا إذا جاء يجب أن يخاف ويحذر. والنذارة لأمر مخوف متوقع الحصول، فمعنى ذلك أن هذا مخوف ومتوقع الحصول. ففي هذه الآيات أدلة واضحة على أن الله جل وعلا في العلو، والعلو من الصفات الذاتية والفعلية، صفة العلو صفة ذات وصفة فعل، ودلائله عقلية وسمعية وفطرية. أما الأدلة السمعية فهذا شيء منها، بعض منها، وإلا فهي كثيرة جدا، حتى قال ابن القيم إنها تزيد على ألف كلمة، يعني من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن كثرة الأدلة وتنوعها لا تفيد إلا من يريد الحق، من الذي أشرب قلبه بالباطل وحبه فإنه لا يزداد بذلك شيئا إلا إقامة حجة فقط، قيام الحجة عليه. أما العقلية فذكرنا نوعا منها وأنواعها كثيرة أيضا. وأما الفطرية فقد فطر الله جل وعلا جميع خلقه أنهم إذا سألوا ربهم يمدون أيديهم إلى السماء ويجدون في أنفسهم دافعا يدفعهم إلى أن يطلبوا ربهم من فوق، لا يلتفتون يمينا ولا شمالا ولا تحت، وإنما يسألون ربهم من الفوق. هذا موجود عند كل إنسان إذا اضطر وسأل ربه يسأله من العلم. ولهذا لما كان أحد أئمة الأشاعرة يقرر هذا المبدا، يعني أن الله ليس فوق، في هذا المسجد الشريف مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو إمام الحرمين عبد الملك الزويني جاءه رجل وكان يقول هو وكان على كرسي يقول للناس كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. عليان كلام. فقال له رجل أيها الشيخ دعنا من هذه الأمور التي تذكر وأخبرني عن ضرورة أجدها في نفسي أنا وغيري وأنت وكل القلب. إذا قلت يا الله أجد دافع يدفعني من الداخل أني أطلب ربي من فوق كيف أطرق هذه الضرورة؟ كيف أمنعها؟ ما أستطيع. فوضع يده على رأسه ثم نزل من على كرسيه وصار يبكي ويقول حيرني الرجل حيرني ما أدري ماذا أقول وما أدري ما على عصبه. لماذا؟ لأنه بنى عقيدته على غير أساس، بناها على هذيان مثل هذا الهذيان كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان، وترك النصوص الجلية التي تتفق مع الفطر ومع العقل. فهذا دليل الفطرة. وقد قال الله جل وعلا وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. والتفسير الذي عليه المحققون لهذه الآية أن هذا الميثاق هو الفطرة، الفطرة التي فطروا عليها، أن الله فطرهم على معرفته، وأن هذا دليل على وجوب عبادته. ولهذا علل ذلك بشيئين، أحدهما ألا يغفل عنه، وهذا موجود كامل في النفوس لا أحد يغفل عنه الفطرة. الثاني ألا يتبعوا آباءهم وغيرهم مقلدين لهم، لأن الفطرة موجودة في كل واحد مفطور على أن الله ربه. وإذا كان ربه الذي خلقه وهو فطير إليه وجب أن يعبده، أن يعبد ربه. والعلو لله جل وعلا ثابت بمعانيه الثلاثة، علو القهر وعلو القدر وعلو الذات. أما علو القهر وعلو القدر فهذا ما في خلاف بين الناس، حتى أهل البدع يقرون به، يقولون إنه له علو القهر وعلو القدر. معنى القدر أنه فوق خلقه، كما يقول الناس، يعني هذا قول أهل البدع، كما تقول الذهب فوق الفضة، وهذا في الواقع من الكلام السخيف. هل يقال إن الله فوق خلقه بمعنى أنه أحسن منهم وأرفع منهم قدرا؟ تعالى الله وتقدس. وقد قال أحد الناس ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ ألا بين مخلوق ومخلوق، فكيف بين خالق ومخلوق؟ تعالى الله وتقدس. ولكن علو القدر هو التعظيم، والقدر الذي يكون في قلوب العارفين ليس في قلوب المنكرين. أما المنكر فهو يصبح عنده الرب والمربوب سوى، تعالى الله وتقدس. فعلو القدر هو قدره الذي يجب أن يكون في قلب عبده، كما قال الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني تعظيما وتقديرا. فالمقصود أن إثبات هذا الشيء متفق عليه، أما تفسيره فهم يختلفون فيه. أما المعنى الثاني حلو القهر هذا لا خلاف فيه، إلا خلاف في المعنى في بعض الجزئيات، كقول القدرية أن الله جل وعلا لا يقدر على أن يخلق مثل أفعال العباد، تعالى الله وتقدس، وهذا ضلال وكفر وتعجيز لله جل وعلا. أما عند أهل السنة وأهل الحق فعلو القهر أنه قاهر فوق عباده، قاهر كل أحد، ولا يمكن أحد يخرج عن مراده وعن قدره، وقاهر، وكل من في السماوات ومن في الأرض يأتيه ذليلا عبدا خاضعا، لأنه هو القاهر جل وعلا قهار. أما علو الذات فهو الذي فيه الكلام، وهو الذي يستدل العلماء على إبطال قول المخالفين فيه. ثم إنه يجب على الإنسان أن يعلم أن الهدى والنور والحق في كتاب الله، وأن ما خالف كتاب الله يجب أن يرد ولا يقبل من أقوال الناس مهما كانت إلا ما وافق كتاب الله. وكذلك بعد هذا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والكتاب والسنة صنوان لا يفترقان، وكلاهما حق وهدى ونور. كما أنه يجب على المسلم أن يعتقد اعتقادا جازما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، ولم يترك شيئا مما يحتاجه المسلم من العقيدة أو العمل إلا وبينه ووضحه. ثم عليه أيضا، يجب عليه أن يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفصح الناس وأبلغهم وأقدرهم على البيان وأنصحهم للناس. فإذا اجتمعت هذه الأمور لا بد أن يبين، ولا بد أن يستمع الإنسان بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قولا وجب تصديقه وقبوله، ولا يجوز التشكك فيه والبحث عن أوجه اللغة الغريبة وصرفه إلى ذلك الغريب، لأنه هذا نوع من التكذيب الواقع ونوع من الرد. والهداية بيد الله جل وعلا. في الدرس الماضي سبق أن ذكرنا مسألة المحرمات، قلنا إنها رتبت على أربع مراتب، بدأ بأسفلها ثم تلي بما هو أعظم، ثم تلف بما هو أعظم، ثم ربئ بما هو أعظم، والثالث هو الشرك، والرابع هو القول على الله بلا علم. فيكون القول على الله بلا علم أعظم من الشرك. ما السبب؟ سؤال، ما هو السبب فيها؟ نعم، كل جواب أن القول على الله بلا علم يتضمن الشرك وزيادة. قلنا إن المؤلف أراد هذا، أن القول على الله في صفاته وكذلك في أفعاله وخلقه وكذلك في شرعه يتضمن الشرك وزيادة، فهو أعظم من الشرك. أما كونه يتضمن الشرك فلأن الذي مثلا يقول على الله في خلاف صفاته إما أن يكون معطل عطلع عما تحلى به ووصف به نفسه، ومن عطل فقد الحقه بالناقصات فيكون ممثلا له من هذه الناحية، وهذا شرك، شرك في كونه شبع الرب جل وعلا بالناقصات في المخلوقات. وأما في أفعاله فكذلك، كونه يلحقه بالمخلوقين يكون مشابها لهم. ولهذا قول أهل العلم إن الجهمية والمعتزلة لا ينحقون عن الشرك، ووقوعهم في الشرك كثير، كثير وقوعهم في الشرك حتى أحيانا في الأمور الظاهرة الجلية، حينما يقول أحدهم إذا نفى كلام الله أن الذي يتكلم ملك، فمثلا إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، فإذا بقي ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، يقول إن ملك، ملك ينادي، فيقول هل ملك يقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، الملك يستغفر ويغفر، تعالى الله عن ذلك. وكذلك أقوالهم كثير من هذا، وهذا مما يبين أن القول على الله بلا علم يتضمن الشرك وإبطال الشرع، إبطال شرعه. من هنا يكون القول على الله بلا علم أعظم من الشرك، فهو أعظم المحرمات. فليس ذلك غريبا، استغرب بعض الناس كيف يكون القول على الله بلا علم أعظم من الشرك، والله جل وعلا أخبر أنه لا يغفر أن يشرك به، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما كون صفة الذات فإنه لا يمكن أن يكون الله جل وعلا أجنبا، فهو عالم دائم ولا يمكن أن يكون شيء من خلقه فوقه، ومخلوقاته جل وعلا كلها تحته وهو فوق مخلوقاته كلها، لأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأعلى من كل شيء، فهو له العلو المطلق وله العظمة المطلقة وله الكبر الكبير المتعال. من هنا امتنع أن تكون هذه الصفة متخلدة، فهي ملازمة للذات أبدا، وهذا التعريف الذي ذكرنا سابقا. أما الأخبار التي جاءت في القرآن وفي الأحاديث من أنه جل وعلا يأتي يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه إلى الأرض، لأن الناس يكونون على الأرض واقفين فيأتي إليهم، وقد قال الله جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. فإشراق الأرض بنوره إذا جاء بنوره. وقوله جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وقضي الأمر وإلى الله ترجع والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. قوله جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا كله في الأرض الناس عليه يأتيه، وكذلك في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله إن الله ينزل عشية عرفة إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الموقف الملائكة، وكقوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إذا بقي ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب فيتاب عليه، هل من مستغفر فيغفر له، هل من سائل فيعطى. وفي رواية لا أسأل عن عبادي غيري. هذه كلها النزول إلى سماء الدنيا والنزول إلى الأرض، ينزل وهو على عرشه وهو فوق العرش ولا يكون شيئا فوق، لا سماء ولا عرش ولا غيره، فهو جل وعلا لا سماء تظله ولا شيء يقله، يعني بمعنى أنه يحمله ويحتاج إليه، فهو الغني بذاته عن كل ما سواه. والمقصود أنه يجب أن يعلم أن الله أكبر من كل شيء، وأن السماوات على سعتها وكبرها يقدرها ربنا جل وعلا بيده ويطويها بيده، وتكون حقيرة صغيرة ليست شيء بالنسبة إليه، فكيف يتصور أن الرب جل وعلا على عظمته أن شيء من المخلوقات تكون أكبر منه تعالى وتقدس. لهذا شرع الإنسان دائما أن يقول الله أكبر عند كل ما رأى شيئا معظم أو ارتفع على مرتفع أو غير ذلك، لأن الله أكبر من كل شيء. هذا وجه كونه ذاتي، أما فعلي ما جاءنا العلو، وإنما الفعلي هو الاستواء، والاستواء خاص بالشرع يعني بالأدلة الشرعية، أما هذا فهو عام. نعم. التقسيم إذا لم يفد شيء لا يصار إليه، ولكن التقسيم هذا كله صحيح، ولكن يجب أن يفهم المعنى مش المراد، يعني تقسيم ذاتية وفعلية وتقسيم صفات اختيارية، أما غير اختيارية ما الله جل وعلا لا يوصف بغير ما يصف به نفسه، ولا فيها حد يلزم الله بشيء تعالى وتقدم، والاختيار هو الذي يتعلق بمشيئته، ولكن يقابل هذا الصفات الذاتية، يعني ما يقال أنها على حسب المشيئة، وقد مثلنا لها في الحياة سمع بصر العلم، ما يجوز أن يقال أنه إن مثل حياته تتعلق بذاته إذا شاء حي وإذا شاء لم يحيا تعالى الله وتقدس، هذا لا يمكن. من هنا جاء التقسيم، فالتقسيم يراد به الفرق بين المعاني فقط، تفرق بين المعاني، وإلا فهو ثابت لله جل وعلا. أما السمع والعقل فقد علم أن الصفات لا تثبت إلا بالسمع، والعقل لا يثبت شيء، ولكن السمع هو الذي ينبئ العقل على ذلك ويكون العقل موافقا له. فهذه التقسيمات صحيحة، وإذا أراد الإنسان يعني التفرقة بين المعاني صار إليها، وإلا ما يلزم الناس بها، يقال لا بد أنك تعرف هذه الأقسام، لا يلزم بذلك. اللازم هو أن يؤمن بما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل يمكن القول بأن التوقف في الآية على باطل؟ وذلك مثبت للسلوكي عليه السلام لأن الوالدة في الآية لا يتوقف التوقف. قيل هذا، ولكن هذا بعيد. إلا قال بعض العلماء قال هذا، ولكن هذا بعيد، لأنه وإن كانت الواو لا تقتضي الترتيب فقد جاء ما يدل على الترتيب. أيضا يقول هذا في الموضوع: هل يصح أن نقول في قول الله تعالى من المتوفيك أي وفاة حقيقية ثم يجري إلى عز وجل فينزل ويحكم بشريعة الإسلام؟ لا، لا يمكن، لأن الله جل وعلا أخبر أنه رفعه إليه وقال: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. والإنسان ما يموت مرتين، ما فيه إلا موت واحدة. أخبر أنه من أهل الكتاب الموجودين في وقته لا بد أن يؤمنوا به قبل موته، وموته من الضمير يعود إلى عيسى. لا، ما قلت سواء الله جل وعلا بعد خلق السماوات والأرض، لأنه جل وعلا يقول: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. وثم تقتضي الترتيب مع التراخي، يعني وكل الاستواء على العرش جاء مرتبا هذا الترتيب بلفظ ثم، مما يدل على أنه ليس قط. أما مثلا السؤال المقدر الذي قد يقول سائل فيه أي بالعرش خلق قبل السماوات فهل كان مستوى عليه؟ أقول العلم عند الله، الله أعلم. علينا أن نؤمن بالشيء الذي أخبرنا الله جل وعلا به، أما الشيء الذي ما أخبرنا به نقص. والله قد علم أنه لا يحتاج إلى العرش، فهو غني عن عرش وعن غيره، واستواءه لأمر يتعلق بمشيئته وحكمته، الله أعلم. وإنما علينا أن نؤمن بالشيء الذي أخبرنا الله به. هذا يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لي سؤالان، الأول منهما: ما هو الأقرب من الصراط بمعنى قوله تعالى يا إحسان من توفيق الآخرة؟ والثاني هو عن قوله النجاشي يقول وكافر، عن قوله النجاشي هو لكل ملك مشرشا كافرا. اي نعم، المسلم ما يسمى نجاشي، ملك المسلم كما أن المسلم الذي يملك مصر ما يسمى فرعون، كذلك المسلم الذي يكون على المجوس لا يسمى كسرى، فهذا خص بما كان في الجاهلية، الجاهلية قبل الإسلام، أما بعد الإسلام ذهبت هذه الأسامي. السؤال: هل كانت لدى شيء كافر قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أم كان على النصرانية بالحقة؟ النصرانية قد بدلت وغيرت ولم يبق عليها إلا نوادر، والنجاشي الذي هو اسمه أصحمة يعني عبد الله الذي آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل فيها، لأن النص أخرجه من ذلك فهو مسلم ولا فائدة فيها.